الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. سمعت لكم محاضرة عن القواعد أو الضوابط التي تجمع أغلب المعاملات المحرمة، ومنها الضابط في أن كل ما كان فيه غرر أو تجهل عاقبته أو غير ذلك من القواعد أنها محرمة. فهل هذه القواعد التي ذكرتها على إطلاقها، أي كل ما اتصف بهذه الأوصاف فإنه محرم؟ لأني أذكر أن بعض العلماء يقول أن الغرر اليسير يعفى عنه، فأشكل علي ولا أريد أن أفهم كلامك على غير وجهه، فأرجو منك أن توضح لي ما تقصده من أن كل ما كان فيه غرر فإنه محرم، وجزاك الله خيرا. الجواب: بارك الله فيك ووفقك وزادك علما وفقها. ما ذكرته في هذه المحاضرة من تلك القواعد والأصول والضوابط التي يتعرف بها على المعاملات والمكاسب المحرمة كله مستمد من كلام العلماء رحمهم الله تعالى، وقبل ذلك مستمد من آيات الكتاب العزيز وصحيح السنة كما ذكرته في ثنايا المحاضرة. وأما القاعدة التي توقفت عندها فأقول نعم، إن كل غرر فإنه يعتبر مفسدا للمعاملة، لكن الغرر الذي أقصده هو الغرر فيما يقصد بالعقد بالأصالة، لأن كل غرر يقع فيما يقصد به العقد أصالة فإنه لا جرم أنه يبطل العقد. وأما الغرر التابع أو الغرر اليسير فإنه مغتفر، لأن المتقرر عند العلماء أن كل يسير من الغرر مغتفر. وأضرب لك أمثلة على ذلك. المثال الأول: لو اشتريت بيتا فإن المقصود الأعظم من البيت هو السكنى، ولكن هناك جوانب في البيت أنت تجهلها ولكنها من الغرر التابع ليس المقصود بالأصالة. فأساسات البيت التي قد أخفيت في الأرض مثل الصبة والميدة، هذه أنت لا تدري عن حقيقتها ولا قوتها، فهي مخفية عنك، فهل هذا الغرر التابع يعتبر مبطلا للمعاملة؟ الجواب لا، لأنه غرر في الأمور التابعة وليس في الأمور المقصودة. وكذلك بيع المغيبات في الأرض، بيع كالجزر أو البصل أو نحوها مما يكون نبته في داخل وباطن الأرض، فالعلماء مختلفون فيه، والقول الأقرب هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله من أن بيع المقاثي المغيبة في الأرض جائز سائغ، لأنه لا تقوم مصالح الناس ولا حاجاتهم إلا بذلك، والغرر فيها مغتفر لأن الله عز وجل قد أجرى عادته الكونية في مثل هذه الزروع أن يجعل لها في أوراقها قرائن يعرف بها أهل الخبرة نضجها من عدم نضجها. وكذلك لو اشتريت سيارة فإن المقصود الأعظم من شرائها الانتفاع بها، لكن هل أنت تعرف ما في داخل مكينتها من صلاحية آلاتها أو غير ذلك؟ هناك جوانب كثيرة من الغرر في هذه السيارة أو في هذه الدار هي مخفية عنك، فهل تعتبر مبطلة للعقد؟ الجواب لا، لأنها من الغرر التابع. وبناء على ذلك فالغرر الذي يبطل المعاملة هو الغرر فيما يقصد لا في الغرر اليسير أو الغرر التابع، والله أعلم. ولعلنا إن شاء الله نكون قد أوضحنا لك ذلك.